السلام على ذي الشيبة الخضيبة، السلام على ذي الشيبة الخضيبة، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله. يوم عاشوراء أخبرني بأحوال الشهيد، الصحيح قد بقى عار على حر الصعيد، إذ حكى جثمانه القنفذ من رشق العبيد، فهوى نجم السما يا ليتني كبش الفدا، أحسين من هوى في الترب محزوز الوريد، أم هو البدر الذي أصبح مصروعا فقيد، أم هي الشمس التي حل بها الحزن الشديد، أحسين من هوى أم من هوى نور السماء، أحسين من هوى أم من هوى نور السماء. أخبروني، تقتل الأحرار، ما الذنب الذي قد عملت؟ أخبروني، ما جنى الطفل الذي الأسهم فيه أنبتت؟ أخبروني عن رسول الله، عن عترته ماذا جنت؟ أخبروني، أوذا حق رسول الله أم عين عمت؟ هذه رايات عاشوراء تعلو يا حسين، وهتافات من الأعماق تدعو يا حسين، نرعب الجور وفي الأعماق نصفو يا حسين، احفظوها ثم للأجيال بثوا. السلام على ذي الشيبة الخضيبة، السلام على ذي الشيبة الخضيبة، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الله. زينب واقفة في عرصة الطف تقول، كيف قد أيتمتنا يا مهجة الهادي الرسول، ما كفى حين هجوم القوم في دار البتول، واغتصاب الحق من حيدرة ليث العرين، إنها واقعة تقصم أركان الفحول، شمس دين الله قد زاغ ضياها بالأفول، بعدك يا تاج عزي حزننا لا لن يزول، كيف أنسى حجة الله ومولى المولوين، كيف أنسى حجة الله ومولى المولوين. وحسينا، كيف أضحى الجسم في الطف غسيل بدماء، وحسينا وبجنب الشط مذبوح ولا يروى ظما، وحسينا وبتلك العاديات السبط كل قد علا، وحسينا ظل مطروحا ثلاثا ليتني كنت وقا، اعلنوها صرخة من كل منحر يا حسين، جرح شيعي هاتف الله أكبر يا حسين، وبقلب الطف دوما سوف يثأر يا حسين، قد أزال الخوف عنا شبل حيدر. السلام. عجبا للدهر إذ تروى به كل الذئاب ويبيت السبط عطشانا على حر التراب عجبا من بلدة يسقى بها العذب الذئاب ويموت الحر عطشانا ومقطوع اليدين ارشدوني بالتلا أعرف في الأرض صواب كل ما أعمله صار جديرا بالعذاب عشت في نارين نار الظلم نار الاضطراب وأنا ما قلت لاقي لاقطعوا منه اللسان لا تلمني عندما أصبح عطشانا على شط الفرات لا تلومني عندما أبذل دمي لأرى معنى الحياة لا تلومني عندما أهتف لا في موقع يعني الثبات لا تلومني فلقد ضاقت بنا الدنيا فأهلا بالممات في سبيل الله نمضي وننادي يا حسين أنت من علمتنا الرفض الصمود يا حسين عندما أهتف بها نفن الحديد يا حسين وتدك مثل أرعاد الرعود السلام على الشيبة الخضيبة.